أن استثمارها لأن نفرض أن استثمارها نفرض أن استثمارها كلها في أوجه الحلال، فما وقفنا نحن كموظفين ومجبرين على الخصم، يعني ما ليس لنا اختيار أن نأخذ راتب التقاعدي بعد بلوغ نصف التقاعد. هذه مسألة أخرى فيها تفصيل. الراتب التقاعدي أفترض أنا مثلا موظف وحيد التقاعد في سنة معينة، لنفترضها سنة 50 من حياتي، هنا يخطر في بالي الآن سؤال: يختلف راتب التقاعدي لموظف قديم وموظف حديث؟ يمكن يختلف. نعم يختلف. في فرق. زيادة. طيب. لو فرضنا رجلا توظف من هنا ومضى على وظيفته سنة، عنده وظيفة سنة، في هذه السنة كم دينار اقتطعوا من معاشه مثلا؟ اضرب لي مثلا. نقول انه 150 دينار. 150 دينار. هذا بعد ما قضى هذه السنة يحال التقاعد ولا لابد من ان ياخذ سنين؟ لا في سنين معينة. كم سنين؟ لا تحول الحال. شنو سنين؟ لا حد اشتري. ما بين يهند الخلاف، نحن كلنا نقضي ضرب أنجري يعني. طيب 20 سنة موظف قضى في وظيفة 20 سنة وحيد التقاعد، وموظف قضى في وظيفة 40 سنة صور هذا؟ نعم. طيب وحيد التقاعد، وحيلة إلى التقاعد، هذا الثالث. كلاهما كان في مرتبة واحدة، نفترض هكذا. طيب. الموظف الأول كم اقتطعوا من راتبه؟ هذه نسبة، مثلا هم يحددون من وضع عليه نفرض أنه 30 سنة في الخدمة. أنا ضربت لك مثلين، نعم. 21 و41، أنت لا تضرب الأمثال الآن. نعم. أنت أجبني مثلا أبو 20 سنة كم اقتطعوا من راتبه؟ قد اقتطعوا من راتبه بمقدار 20% أبو 20 سنة، أبو 40 سنة يقتطعوا من راتبه فقط 10%. هذا هم يحددونه، يقول من مضى على المخدة من كذا لكذا يقتطع من راتبه 20% أو 25%، ومن مضى أكثر يقتطع منه ما يقارب من 10 إلى 15%. هذا مقصود. هذه نضربها يعني نسبة شيء. طيب حط رقم. 180 بالسنة خلال 20 سنة اضربها في 180 هاي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.